ومن ولا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تقبل منا خالص وجهك الكريم. اليوم باذن الله تعالى المجلس الرابع من قراءة كتاب الشمائل المحمدية على صاحبه افضل الصلاة والتسليم. نبدا ان شاء الله من باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح هنا معناه يا اخوان الملاطفة والمؤانسة، مش المزاح المعروف بيناتنا بلطه على وجهه بكسر نيعه بقول له هاي مزحة، لا، مزح يعني ملاطفة، مش شرط بالحركات، يعني بالحديث. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. طبعا هنا يعني ليس الهدف أنه يعلق عليه أو أنه ذنيه طوال، لا، لكن هذا كناية لأنه لما يسمع الحكي بطبق، يعني نقول فلان بسمع الحكي بطبق، مش بسمع الحكي بطنش، فهذا المعنى. أول العلماء هكذا. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. قال حدثنا، طبعا قال الإمام النووي المزاح أو المزاح المنهي عنه الإفراط، يعني 24 ساعة مزيح. في ناس فعلا 24 ساعة مزح ما بتقدر تأخذ منه سلافة صدق، كله مزح مزح، بعدين ممكن يعني يأذيك، يأذي مشاعرك وأحاسيسك، أقول لك مزح، طب ما تطبشني يا زلمة، شو مزح؟ أو يجي بلا مؤاخذة يستهزئ فيه قدام الناس، وخاص نص في جو الجامعات. طبعا هذا شيخ بالنسبة للمباحات، يا سلام، غير الحرام، يا سلام، غير الخباز، يا سلام، 100%. وبعضهم يتعمد المزح أمام البنات مثلا في الجامعات، عندكم هذا يكثر، يسوي حاله دمه خفيف أو إنه زقرت، هذا بضله حد رأسا، حلب له وسميه عقلة. نرجع. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا أي يمازحنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير كان طائر يلعب به، طائر يلعب به. طبعا هنا يقول لك العلماء أما حبسه في قفص وإذاؤه فهذا لا يجوز، والله تعالى يعني هل الطيور هاي بنشوفها احنا بتلاقيها حاطة بقفص؟ حسب ما قال العلماء أنه لا يجوز. قال أبو عيسى أي الترمذي وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولا احنا قلنا لك أخوك الصغير مات ولا ما شو بدي عادي، أما لا شوف كيف تواضعه، طيب خاطره يعني. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، حتى في المزاح لا يقول إلا الحق. ورح يجي مثلا هسه معنا يعني أمثل عليها، وين مفيدكم؟ لا أنا عشانك عادي، أمر هاي، لا خلص شو توكع الله، الله يزيك إحنا هناك عادي الأمر عندي. على الشيخ بالنسبة لأبو عمير هذا عزمان الرسول هسه شايف أنه فيش عزمان تفاصل عمر التلفون بطل طفولي لحد معين بعد 4 سنين أتوقع خلص هذا فهم كل شيء صار الله يعني وضع هذا الشغلات لا لازم نسجل والله يخوان عشان الشباب اللي غاب هذول كلهم. تيجي لطفل تبتسم له عمره 5-7 سنين يقول له شو بدك؟ غير الدخان وغير السبات احسن مني ومنك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي طلب ان يحمله على ناقه، فقال اني حاملك على ولد ناقه. الجمل امه ناقه يعني كيف اجى الجمل؟ رشح الحيط طلع برعم؟ لا، يعني أمه ناقة ولدة البعير هذا. طيب ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع ولد الناقة؟ فكر صغير، يعني أنت شو بدك تحطني على حوار أو على قعود صغير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الناقة بتولد الإبل، يعني أنا بدي أركبك صح على جمل، بس هذا الجمل كبير، بس أمه مين الجمل هذا؟ ناقة، يعني مزحة، فهمتوا ولا لا؟ طيب ما في شيء مزح بس خلاص يعني كم قرب لك اياها؟ طيب لو قلنا لك بدنا نركبك على ابن فرس، ابن فرس، الفرس انثى الحصان، مهر، لا ما حكيت لك مهر، قلت لك بدي اركبك على ابن الفرس صغير، بتقول لي يعني بدك تركبني على ولد صغير؟ بقول لك لا، حصان، الحصان امه مين؟ تقول لي فرس، تقول لي ايوه انت هيك قصدك، فهمت؟ فيها يعني هي مزحه ما هي. طيب الله يعينك يا ابو دغلس، اصلك نصراني قلت لي. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أسلم الملك رضي الله عنه ان رجل من اهل الباديه كان اسمه زاهرا وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه، يعطيه جميد وسمن فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، يرد له الهديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يرد له الهديه اذا اراد ان يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضره، يعني هو يحتاجنا ونحن نحتاجه، هو بيعطينا شغلات من البادي واحنا نعطيه شغلات من المدينه. يعني شغلات المدينه مثل ايش مثلا؟ يعني هو بجيب معاه الجميد والسمن، احنا مثلا نعطيه ملابس، في عصرنا هذا ممكن نعطيه ادوات منزليه، هاي فيش بالبادي زيها، نعطيه بريك شاي، نعطيه سكر، فيش بالبادي سكر عنده، بيجوا على المدينه يشتوا السكر، ما بيزرعوا سكر، فهمنا؟ يعني هو بيعطينا شغلات موجوده عنده مش موجوده عنده، واحنا بنعطيه شغلات ما هي موجوده عنده. طيب قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما. الدمامه تكون يعني في الشكل، نقول فلان دميم يعني شكله الخارجي غير جميل. اما فلان ذميم بالذال اي صفاته الخلقيه ليست يعني مناسبه او ليست جيده. اذا الدمامه في الشكل والذمامه في المضمون والاخلاق. اذا دميم اي شكله كان يعني ليس جميلا. اما بالذمامه تفضل شيخ حياكم الله. السلام عليكم وبركاته. الذمامة أي في الجوهر أو في المضمون صفاته يعني. قال نعم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو. فالتفت فعرف النبي، فعرف النبي، صح الشيخ حمزة؟ فالتفت، اجى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء زاهر ومسكه من يعني خلفه، طبعا ما مسكه ملاصقه، كيف انت لما تمسك الان واحد بتخلي ظهره على صدرك، ولكن المنطقه التحتانيه لا، فاهمين احنا يعني. حسب مين نعيد يعني، لما يجي واحد وراك ويمسكك بقرب، انت بتقرب ظهره على صدرك بس من تحت ما بيكون، لانه بعضهم بلش. طيب فالتفت اي زاهر التفت وراه فعرف النبي، إذن النبي ليس النبي هون. طيب نرجع، إذن فالتفت أي زاهر فعرف النبي، فعرف زاهر النبي فجعلوا هنا، فجعل أي زاهرا أو زاهر لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يحك ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تحببا طبعا. طيب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ إذن ما انتهت المسح، مسكه وبعد ما عرفه قال من يشتري هذا العبد؟ طبعا هو حر. طيب فقال يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا، مو احنا قلنا دميم ما حد بيشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع يعني هنيئا له، لكن عند الله لست بكاسد، او قال انت عند الله غال، اي الى قيمه عند الله سبحانه وتعالى، هنيئا له. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو لي أن يدخلني الجنة، أدعو الله آسف أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. جميع ما ندخل الجنة بإذن الله تعالى بعمر 30 أو 33 سنة، لا يدخلها رجل كبير بالسن، يعني هو بيكون رجل كبير بالسن نعم، لكن يرجع في عمره إلى سن الشباب ويدخل الجنة. والطفل الصغير يتقصد نعم. باب ما جاء، فضل السلام عليكم. عمر تفضل. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أبيها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي ينشد بصوت جزل مش غني؟ أظن اللي كان يقعد معنا يعني مقاعد أو مجالس يكون فيها شعر أحيانا كنا نقرأها بطريقة يعني مع نغمة على بيت معين يعني أبيات شعرية تحكيها بنغمة معينة، هذا اسمه التمثل، يعني ينشد بصوت جزل ليس فيه تكسر وغناء. لا، هي أصلا بحور الشعر إلى موسيقى. نعم. موسيقى الغناء مش موسيقى أحسن. إذا ليس غناء. نعم. نعم. قالت كان يتمثل بالشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله على البحر الطويل ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي بيجيب لك واحد معلومة بدون ما أنت توصي. طبعا هذا البيت قيل لأن لطرف ابن العبد ليس لابن رواحة، والله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على البحر الطويل ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية ابن أبي الصلت الصلتي أن يسلم لكنه لم يسلم. طبعا ليش هذا أفضل بيت؟ لأنه يتوافق مع الاعتقاد كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا هنا في باب جميل علماءنا وما عليه أهل السنة والجماعة شاء من شاء وأبى من أبى ورضي من رضي أن الصفات في حق الله سبحانه وتعالى تمرر كما هي. الرحمن على العرش استوى، لا تقعد تأول وتقول لي استوى أي ملكة، نقول لك لا. عندما سئل سيدنا مالك بن أنس عن الاستواء قال الاستواء معلوم، تحقق الاستواء، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الإمام برهان الدين الجعبري مع أنه من علماء التجويد والقراءات قال في تذكرة الحفاظ الخاصة في متشابه الألفاظ في القرآن الكريم جاب في مقدمة هذه قصيدة يعني جاب سيرة أنه الرحمن على عرش استوى، فقال بعد ما ذكر هذه الآية والظاهر أجراها على ظاهرها، يعني في مذهب ظاهري أجرى الصفات كما هي وأعتقد شبه، والأشعري أول عن ظاهرها أو عن آخرها. إذن الظاهري أجرى على ظاهرها كما هي مررها مع تشبيه، والأشعري فضل شيخ السلام عليكم السلام طبعا كاتب، والأشعري أول عن آخرها، والسلفي قال آمنا ولم نعلم مراد الحق منه فسلم. يعني إيش بدك تصل؟ بدي أصل لابن تيمية كمان لما قال وجميع الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأولي. يعني إيش بدك تصل لإيش؟ بدي أصل أي صفة في القرآن الكريم في السنة النبوية خاصة بالله عز وجل تمرر كما هي بلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. هذا ما جرت عليه الأمة من الإمام أبو حنيفة، طبعا قبل الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد والرابع اللي هو مالك، ولحديت ما إجا عالم اسمه الأشعري، من هنا بدأت التأويل. مناش عاد إحنا نقول ما مرق أو يعني ما استقر عليه علماء الأمة تمرير صفات الله سبحانه وتعالى كما هي، يداه مبسوطتان، له يدان نعم لكن ليست كيدي البشر، تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الدارج عليه علماء الأمة. أما التأويل بقول لك أنت بأي حق أولت؟ الله سبحانه وتعالى قال له يدان، الله سبحانه وتعالى قال له وجه، له ساق، له قدم، له له له له، بأي حق أنت تيجي تأول؟ هل التأويل حجة؟ يعني أنت لما تناقش الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب يعني أنا أولت حتى كذا، لا، أنت الحجة بينك وبين الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة. هل الكتاب والسنة فيه تأويل؟ هل أنت أفهم من سلف الأمة؟ لا طبعا. هل الصحابة أولوا؟ هل الأئمة الأربعة أولوا؟ ما حد أول. فإحنا بنقول الصفات نمرها كما جاءت بدون كيف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، تحت آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه كانت في بداية المجالس، يعني اللي بطلوا فيه شباب يجوا وراها الموضوع هذا، شافونا بنحكي عن تنزيه الله تعالى وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالله تعالى، فمنهم بطل يجي، وخصوصا لما قلنا ومن علومه علم اللوح والقلم، الشاعر يتحدث ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن علومه ومن علومك علم اللوح والقلم، من وإلا علومه أكبر. هذا يصطدم مع قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويصطدم مع آيات كثيرة في القرآن الكريم، يصطدم مع قوله تعالى قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون. فبيجي بيقول لك مدح وحضرة النبي وأنت بتحبوش النبي. لا يا أخي إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يعني لا تزيدوا في مدحي، لا ترتفعوا في مرتبة فوق العبد سبحان الذي أسرى بعبده. له الاحترام وله الكمال البشري. الكمال نقطة غلط، له الكمال البشري لكن مرتبة دون الله سبحانه وتعالى. لا تطروني، لا تزيدوا في مدحي والثناء علي فوق مرتبة العبودية. وهذا ما ندين به الله سبحانه وتعالى، ليس دفاعا عن فئة ولا عن جماعة ولا عن أي شيء. نعم طيب ويا سيد علي عمران. نعم لما في كأنه في الأحد نعم صار شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم يعني خلاص يعني إنه الله سبحانه وتعالى إله صفاته الخاصة فيه. إخوان الله سبحانه وتعالى هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بدهم يخرجوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. طب كيف نور وأبو رجل وأمه امرأة؟ كيف نور بده يطلعك بده يخلي لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور. طب يا أخوان ما هو إله أب وإله أم، كيف مخلوق من نور؟ ما كان إنسى وليس طبعا ذاك ليس قدحا في جناب النبوة، لا والله. ولم يسحب، عبس وتولى، نزلت بمين؟ نعم عتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم. فيعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة يغفر الله لهم. فالشاهد يعني هو أعظم الرسل، نعم أفضل الخلق إلى رب الخلق، نعم الكمال البشري، نعم يفتح الجنة أول من يطرق باب الجنة وأول من صح، والشافع الوحيد يأتي لآدم، نفسي إبراهيم موسى عيسى عليهم السلام، نعم له جناب له يعني، لكن يبقى عبد. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طيب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أسد بن قيس عن جندب ابن سفيان البجري قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت أصبع رجله. لو تعطي الشيخ أبو سمير كتيب خليه يتابع فيه، الله فدميت أي نزل منها الدم. فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ يعني أنت كمسلم مثاب على كل شيء، حتى الشوكة تشاكة تثاب عليها بإذن الله تعالى. بس خلي نيتك لله تعالى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أسد بن قيس عن جندب ابن عبد الله البجري نحوه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق. هو اللي حكى يعني هذا الكلام أن أنتم إلا أصبعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم. الآن أنا زمان سألت الشيخ صابر 25 سألت الشيخ صابر جوز الشيخ حمزة كان موجود ما بعرف متى يقال إنه فلان قال الشعر؟ قال لي يعني حتى لو أنت يا أحمد قلت بيت بيتين لا تعتبر شاعر، يعني الشعر لابد يكون فوق 15. قال لي إيش زي هي؟ إلها شروط يعني إلها شو يعني ممكن الآن غير هيك شيخ في بحر الرجز ممكن أي حد يحكي عليه يا سلام يكتب قصيدة وهذا ليس شعر. إذا ما يجينا واحد يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شعر، نقول لك لا، في صفات للشعر حتى يقال إنه فلان شاعر. الفتاوي هو قاعد ألف بيت شعر بيتين، ما نقول والله الشاعر، نقول لا يا عم. يعني الشاهد لازم يكون ضمن شروط معينة وضمن عدد معين حتى يقال إنه هذا شاعر، وإلا بيت بيتين هذا ما في مشكلة. زي مثلا ممكن واحد يكون بقرأ تحفة الأطفال يا سلام بيحكي وبيحكي وبيحكي خلصت ممكن يكملها على نفس الوزن لأنه هو وزن معين أصلا يعني. أحسن وسهل جدا يا سلام عشان نسموه هيك كمان الشعر. تمام يعني هذا على الرجز. الرجز أحسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن براء بن عازب قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة أي يوم حنين؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه طبعا، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل. هوازن هم أهل الطائف وكانوا أحسن الناس رميا بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. طبعا البغلة هاي ليست مفضلة في الحرب لكن هذا كان موجود، وإلا في الحروب الأفضل الخيل نعم. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم قال حدثنا انتقل تأخير الكلام أقوى في المعاني أقوى في شدة التحمل أقوى في العمل بعض أيوة هي أقوى بكل شيء أصلا أقوى في العمل لكن في المعارف لا أعلم فقط عشان هيك لا أعلم أنا حسب الشارح كاتب ليست مفضلة في الحرب البغي القوي في العمل في الحراثة في النقل في الفل نعم لكن في المعارك حد علمي لا الخيل وأسرع وحركتها يعني والله أعلم بدأ مراجعة لكن حسب الشارح قال لك ليست مفضلة في الحرب قال حدثنا أبو إسحاق المنصور قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أو نعم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله الهام الرأس والمقيل اللي هو موضع الرأس ويذهل الخليل عن خليله أي تطيش العقول كسرت الهاشر عادي بجوز الشيخ ثنتين ما بعرفش أنا بجوز التسكين وبجوز بس في خطأ نضربكم الباقي يا ما تقرأ نضربكم بالتسكين أو نضربكم عشان يستقيم يا سلام نضربكم وحتى يستقيم اليوم نضربكم متذكر مولانا ولا جد الصيحه يا عم هذول الشعراء على تنزيله وعلى سماش خليلي ماشي بتصير بتسكين وبصير بالكسر بارك الله فيك فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر أي دعه فلهي أسرع فيهم من نضح النبلي أي أكثر تأثيرا طبعا هذا أيام زمان لو كان يفهموا إحنا الآن لو تهجو واحد قصيد وجز ما يتبع لك صحيح شعرنا قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم وهذا من باب الإقرار لو كان في مخالفة شرعية كأنها هم طيب حتى شيخ بالنسبة للحجاب جزء جيب له الشرح للقصيد وما يفهم وما يفهم إحنا شيخ حصل السكوت ما بكون بينه وبين كيف بين الرضا وبين ال في إيش اسمه سنة تقريرية يدخل فيها هذا الباب بما أنه سكت فعل الأمر أمامه ولم يعلق عليه هذه السنة تقريرية لو كان فيها يعني أسرعكم غضبا لله كان يعني كان ممكن أنت تسيئله اللي مسكه من هون واللي خنقه وما حكى معه لكن أسرعكم غضبا لله وبالتالي لو في مشكلة كان بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تدخل من باب السنة التقريرية وفي أمثلتها كثير السنة التقريرية لذلك يحتجون علينا يقول لك المولد النبوي مولد نبوي وبيجي يقول لك كيف أبو هريرة أخذ من الشيطان أنه آية الكرسي بتحمي المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب وغير وغيراته شوف بيأصل معك شو المشكلة إحنا نأخذ ذكر المولد النبوي حتى لو كان من الشيعة العبيديين شوف القياس وصارت معنا على اللي كان تبع المجموعة احتج فيها الزلمة يا زلمة هناك في إقرار النبي أصلا أقره يعني قال له حكيه صح حكيه صح هون مين أقر لنا انتو شو بحكي ابن تيمية شوف طلع من هذا الموضوع راح على ابن تيمية مباشرة رأسا لما تحشر واحد بالزاوية انتو شو بحكي اذا مين جاب ابن تيمية مين حكى ابن تيمية احنا بنحكي انت قاعد تسلل بشغلة بتقول لي اقره وبدك تقر العبيديين يعني قصده يعني حتى لو العبيديين هذولا رافضة وكفار مدى احنا ممكن نخ منهم شغلات كويسة طب شو المانع الصحابي يحتفلوا بذكر المولد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا راح يمرق معنا ما كانوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي لمعرفتهم أنه يكره ذلك كمان طيب. مرة نعم نعيد الصحابة كانوا ما يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي لأنهم يعلموا أنه هو يكره ذلك صحيح. طب هذول معقول يحتفلوا بالمولد النبوي بتقول لي يا زلمة إذا وقف وقوف ما وقفوا لعلمهم أنه ممكن يزعل منهم كيف لو يسولوا حفلة يعني من باب أولى صح؟ صحيح. بس هات فهم طبعا إحنا بنقول بده يحتفل يحتفل إحنا ما منكفر يعتبر حر انت، لكن لا تلزم صح، وما تبيننا انه احنا لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انت ما بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا زلمه المحل اصلا انت لو انك بتحبه كان تتبعه. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل؟ لا طبعا. هل الصحابه احتفلوا؟ لا. هل التابعين احتفلوا؟ لا. هل هل هل هل لا ايش معنى لما اجوا العبيديين الشيعة الرافضة؟ ليش؟ حتى قبل فترة طبعا الموضوع يفتح موضوع اللي احنا بعيدين عن هذا. نعم. الشيخ صريح يا عشيقي يا رسول الله يا معشوق مش عارف في خطبة الجمعة، فلما نزل قلت له شيخ لو قلت لأمك يا عشيقتي يجوز؟ ألجمته مباشرة. قال لي طبعا لا. قلت له زوجتك؟ قال لي زوجتك عندي. قلت له كيف تحكي لها النبي؟ ساكت زيك بطري. في تخبط يعني صراحه، يعني انا بشعر هذول اللي لما احكي معهم ما في عندهم تأصيل بالضبط، وقال يعني ما عنده بس يعني اصل ينطلق منه زيكم انتم وزينا احنا اللي عندنا اصول ننطلق منها وتأصل الموضوع وتنطلق معاه. ما في على مستوى انه هم بقول لك هون اقر طب يا زلمه هون في اقرار، يعني بقول لك احنا ممكن نستفيد من الشيطان، انت استفدت منه بس النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك. واحنا اخذنا من المشركين صيام عاشوراء. يا ابن الناس، يا ابن ادم، يا ابن حواء، في اقرار خلاص وجود النبي بكفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقر، احنا الان في اي مناسبه غير ذلك هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان موجود كان اقر. طب ما هو كان السبب موجود في حياته والصحابة كانوا موجودين وكانوا بيحبوه أكثر مني ومنك غصب عني وعنك. صحيح. لا تقول لي أنا بحبه أكثر، امسحها من ذاكرتك، هاي فكنا منك، انسى. لما يقول له فداك أبي وأمي أنت بتسويها؟ أي والله أنت لو قلنا لك هات تلفونك وحلو تقول لي لا لا يا عم أنا بحبه بس يعني تلفون بدي. فإحنا عند حزة ولزها انسى. لما أقول لك ابنك وهذول أولادهم وأموالهم وأعراضهم ونسائهم و و و إحنا مين يا زلمة؟ يزم غبار من قدمين الصحابة في المعركة، يعني إحنا شو مع هالغبار؟ حتى لما قال سيدنا عمر الآن يا رب، قال له أنا بحبك أكثر من كل إشي إلا نفسي. قال ليس بعد كل إشي، لما قال له حتى نفسي قال الآن يا عمر. شوف كيف صدق مع نفسه، قال له إلا نفسي. فإحنا وين يا جماعة الخير؟ بيجي يقول لك إحنا بنحبه حفلات، وفي حفلات مختلطة بعدين ذكر ذكر مختلط. والله يعز، والله زي النصارى، والله ايش بتفوت على هاي وتلاقي مناظر يعني بتعبد ربك وبتطلع والله زي كنا في جمعة دكتور. اركان الوضوء ما فيش داعي، ما حصل اركان الصلاة. اما اقول له كذا كذا اصل الموضوع معين، بقول لك انتم ما بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. على الصلاه والسلام. مره كمان زيك دكتور، ليش ما بحب النبي؟ في درس في قاعد في خطبه عن حب الرسول وكذا في الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول له انت بتحب الرسول؟ على الصلاه اللي رسول الله عندي اول وكذا. بقول له مش بتطبق سنته؟ قال لي كيف؟ قلت له ولا احتاج. لا لا هاي سن بلش يجي فوق ويطلع لي. قلت له اعطيني دليل انه ليست واجبه. فكر زيك قدام الناس طبعا وانسحب، اختصر الخطبه وطلع. مين اولى تربيه هاي ولا الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال لازم احنا بنبتهج انه الحياه استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الهدى. طب ماشي بس لحي لحي لحي، يعني احنا مين الاولى؟ مين الوارد فيه ادله وممكن تصل لل زي ما قال؟ مع انه في اراء ثانيه بس احنا يعني الشاهد في دليل، في ادله. يعني هذا ما بطخ من عنده، ما بطخ من هيك، في ادله. يعني ابو سمين لما يقول لك في راي عند علماء صح، الحلق حرام، التخفيف حرام، هذا الفوزان وغيره والتخفيف. بس سؤال تفضل. هسه مش كان عشان بس التخفيف اذا هيك عمل زي هيك كانت تحت. ما احنا قلنا في اراء صح، قلنا في اراء. احنا مش هالموضوعنا، احنا موضوعنا انت بتترك اشي وارد فيه ادله صريحه صحيحه. عم يحكي عن الممعض اصلا. لا هسه هاي يعني مين الاولى، هذا ولا هذا؟ مين الوارد فيه ادله وا وا وا؟ فانت اذا انك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ربي هاي طبعا بفض. بقول لك انتوا اتباع محمد عبد الوهاب. طب يا زلمه انا احنا شو جاب سيره الزلمه هذا؟ رحمة الله عليه. ما مشكله بتناقشهم شيخ من القران بس من القران والسنه. يعني قال واطيعوا الله والرسول والامر، مش اطاع هاي المطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فر الريحه، هاي المشكله. قد ما ناقشنا قد ما هذا لما تحطه بالزاويه بفعط عليك، بروح على محمد عبد الوهاب، بروح على ابن تيميه، بروح على الزاويه. طب يا زلمه مين جاب سيرتهم هذول؟ احنا بقول لك قال الله وقال الرسول زينا زيهم. بقول لك احنا بنقول لك في اشي في ادله وفي إشي فيش فيه أدلة، ليش فيش فيه أدلة بتتمسك فيه وبتدافع عنه وبتكفر الناس عليه وبتلوم الناس، واللي فيش واللي فيه عليه أدلة ما بتجيب سيرته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. بدنا تتبع، من يطع الرسول فقد أطاع الله. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا في إن حجة، ليش ما احتفلت؟ والله يا رب يعني ما في، لا وجدنا نبيك صلى الله عليه وسلم احتفل بهذه المناسبة، ولا أصحابه ولا التابعين ولا يعني. بإذن الله يا إخوان لازم كل واحد يكون في عنده حجة، أي عمل تقوم فيه، أي اعتقاد تعتقد فيه لازم يكون عندك حجة. حجتنا الكتاب والسنة والصحيحة طبعا. أما تجي تقولي والله العالم الفلاني في القرن السابع الهجري، يا عمي رحمة الله عليه، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك كل العلماء من إلى. طبعا إحنا لا ندافع عن ابن تيمية دفاع 100%، لا، نقول هو بشر يصيب ويخطئ، لكنه حسب اجتهاداته أقرب إلى الصحة، وإحنا بنميل مع آرائه لأنه قال الله وقال الرسول ليست لذات ابن تيمية. يعني ابن تيمية ليس محادين، وليس ابن تيمية الفتاوي، وليس شقيرات اللي أنا والله معالي الصميم، لا لا، إحنا لا ندافع عن العلماء لذات العالم، لا، منهج العالم سليم حسب معتقدنا، قال الله وقال الرسول فقط من هذا الباب. يعني حتى الأئمة الأربعة شيخ كتب أخوات كتبهم، هذا كلام يؤخذ ويرد. نعم، الأربعة في بداية كتبهم كلامنا يؤخذ ويرد. نعم، إذا وافق كتاب السنة خذ به، وإلا ضربوا به عرض الحائط. إمام أحمد يعني حتى العلماء الكبار قالوا ذلك. بيجي قسم يقول لك لا، من قال لشيخه لما فقد أشرك. بدك تكون بين يدين شيخك مثل المغسل أو مثل الميت بين يدين المغسل. طبعا هذا الميت كيف؟ لا بتحرك ولا بدك تكون بينك وبين يدين شيخك. طبعا انسى بوس الرجلين وبوس الإيدين والتف بإيد التلميذ ويمسح فيه وجهه وجسمه، هذا واقع ما بنحكي احنا، موجود، فوتوا على اليوتيوب موجود موجود، مشكلة علماء يعني. طيب الشاهد، فلا احنا نحب العلماء جميعهم، نعم نجلهم، نعم، لكن ضمن أطر معينة، قال الله وقال الرسول. أي شيء يمين شمال، أي شيء يمين شمال، نقول له بارك الله فيك، اجتهادك تأخذ به ما تأخذ به. في علماء إذا تقول له شو دليلك بغضب، بعصب أنا أضيع عمري على الأدلة، واصل مرحلة خلاص، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عندنا الموت، بعض الفرق لا، اليقين يعني لما أنا أصل لمرحلة معينة خلص تسقط عني التكاليف، لا أصلي لا أصوم ولا أطالب بما يطالب به العامة، وأصبح من الخاصة، يعني معاه صك غفران، يعني هذا على الجنة زق. سامع الفتاوي؟ هذا الشخص لا بصوم ولا بصلي، خلص وصل لمرحلة أنه أوكي. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل لمرحلة؟ بقولك لا، هو يعني إحنا أولياء وإحنا صالحين وبصير إذا لاخب من ما في، يعني أنت أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم. لو التكليف هذا يسقط عن الإنسان كان سقط عن سيد الخلق. طبعا يا إخوان هسه تقولوا بقول هذا لا، موجود اللي بتابع موجود، ذلك بتابع كمان الغصب موجود، تسقط عنه التكاليف خلص. أشياء ثانية إيش مقززة ارجعوا لها أنتم. طيب نرجع، طبعا برجع بأكد ليس انتقاما من أي فئة، لكن هذا هذا هذا الوارد. فأنت كطالب علم، طالب علم قال الله وقال الرسول، غير ذلك اجتهاد تأخذ به كيفك، ما بدك تأخذ به هذا الأمر عادي، لكن احنا نتأمل بعلماء معينين، هؤلاء أقرب إلى الصحة بإذن الله تعالى، ليس لشخوصهم لكن لمنهجهم، قال الله وقال الرسول. طيب عليه الصلاة والسلام قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن عويط عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبي قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي خلفه، فأنشدت 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، قلنا شاعر جاهلي بلغته الدعوة لكن لم يسلم، كلما أنشدت بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه أي زد، حتى أنشدت 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، يعني كاد أنه يسلم هذا الشاعر لكن لم يسلم. كان هذا الشعر من ضمن شعره، يعني من ضمن الشعر عنده تمجيد الله تعالى والثناء عليه. هذا الشعر الذي لم يسلم، يعني كان في قسم عنده ثناء على الله ويعرف انه في الله سبحانه وتعالى. واكبر دليل لما كانوا يقولوا لهم اكم اله تعبد، منهم قال له قال سبعه، سته في الارض وواحد في السماء. فقال له عندي يعني لما تضيق عليك الامور تطلب من قال الذي في السماء. وكلهم لما كانوا يفوتوا على البحر ايات، فلما نجاهم الى البر دعوا الى ان انجيتنا. هذه يعني لجأوا الى الله سبحانه وتعالى، لانه عارفين كان في بقايا من دين سيدنا ابراهيم الحنيفيه الاسلام، كان في بقايا. ما هو بيجي بيعلق بقول لك انتم العالم الفلاني قال لك مشركين زماننا اكثر شرك من الجاهليه. نقول يا زلمه احنا مش يعني زمان كانوا متفقين انه في رب يرزقهم ويحميهم وا وا وا وا، بس ما كانوا ما كان عندهم توحيد الالوهيه، كان يجعل يعني ما كان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، لكن عارفين انه في رب، يعني عندهم توحيد الربوبيه وما عندهم توحيد الالوهيه. الان في زماننا فيش اله اصلا، يعني لا ربوبيه ولا الوهيه ولا اسماء وصفات، فيش. فهذا شو بتحكي عنه؟ الحاد بقول لك الحياه صدفه صدفه. فهذا مع مشركي قريش مين الاهون؟ بس من هذا الباب احنا ليس طعنا، احنا حب مع قلبنا كل يعني حكى اصل كل العلماء مسلمين حكوها، نتمنى جميع البشر يدخلوا الجنة. احنا ما عندنا مشاكل مع ناس معينين، مش والله مع ابداح بدنا كل ابداح لانه احنا صار بيننا وبينهم مشكلة، لا والله احنا بنقول يا جماعة الخير انه هذولا كان في عنده توحيد ربوبية وكان يلجأ الله سبحانه وتعالى عند الشدائد، هذولا لا عند الشدائد ولا عند السرائر، هم اصلا مش مقر. طبعا هم يلجأوا من تحت لتحت وعند حزة ولزة، لكن قولا احنا كمان قولا بقول لك فيش اله هسه، لجأ ما لجأ ما عندنا فيه. طيب قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال ينافح. يفاخر اي يذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ينافح اي يدافع، ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس اي جبريل عليه السلام، ما ينافح ويفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن عروه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. باب ما جاء في كلام يلا باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمري اي السهر. تفضل شيخ حمزه. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا، فقالت امراه منهن كان الحديث حديث خرافه، فقال اتدرون ما خرافه؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أي قبيلة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. لم يثبت وفي متنه نكارة، لم يثبت هذا الحديث. نعم شيخ. حديث أم زرع نعم. لا بدناش أم، أنت تقرأ لأنه حديث أم زرع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. يعني كثير المساوئ، إنسان صعب زي لحم الجمل غليظ، لحم الجمل غليظ. نعم شيخ. لا سهل فيرتقى ولا سميل فينتقل. نعم. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره. يعني كثير المساوئ كمان، لو بدي أعد عيوبه ما رح ألحظش. نعم. إن أذكره أذكر عجره وبجره. نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق طويل كثير، قول مذموم. إن إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة ما في حد إذا حكى مجرم وإذا ما حكى مجرم. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة كليلي زوجي كليل تهامة. هاي منطقة معروفة في السعودية، منطقة مرخفضة. لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد كأنه هاي فهد ولا فهد فعل فهد فهد من الفهد يعني نعم. فهد نعم. إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يعني دخل محسن خرج شجاع أيوة ولا يسأل عما عهد يسامح دائما شو ما بخطأ يسامح نعم. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن شرب اشتف وإن شرب بيشرب كل الإناء وإن اضطجع التف يعني ما بيسأل عن الزوج بحاله بلف حاله أو نوم الجيش أيوة نوم الجيش ولا يولج الكف ليعم البثة نعم. قالت السابعة زوجي نعم. عياياء أو غياياء طباقاء كل داء له داء شجك هم الثنتين عياياء أو غياياء يعني شرير معناهم شجك أو فلك أو جمع كلا لك يعني يضربها في رأسها في جسمها نعم. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب جسمه لطيف والريح ريح زرنب ريحته حلوة. قالت التاسع زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد هاي كنية عن الكرم كان كريم كرم نعم عظيم الرماد بطبخ للضيوف للناس ولا عظيم الرماد نعم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك يملك الكثير له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك هاي الإشارة لما كان يجي ضيوف بدقوا على المزهر قال بيعرف الجمال انه راح يذبح الان لانه هذا المزهر طلع صوت اذا في ضيف بده يذبح منهم نعم. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أنا طبعا كل يطلب نعم. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي أي طرحني نعم. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط أهلك كان عندهم شوية غنيمات يعني شوية غنم فأخذها على خير وعلى خير كثير نعم. في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق دائس ومنق عمال حصد الزرع بسموهم دائس ومنقن, ومنقن نعم. نعم. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح كل ما تحكي بحترم نعم. حكيما وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح نعم. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح عكومها رداح أي أمكنة المتاع واسعة يعني عندها أغراض عندها أثاث كثير وهذا الدلع إيش أن وضعهم كويس وعندهم كرم مش صحن لأن عند الإفتاء بس بوكل فيه لحاله لا عنده طراجة كبيرة هس أنتوا أي دم يعني إذا فتوا على أي واحد جيتوا عنده طراجة كبيرة بتعرفوا لحالكم إنه الزلمة ضيوفه كثار أكيد أما لما تكون هالقد الطنجرة بتعرف إنه ما حد يعني ولا ماخذ نعم. طيب يلا ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة نعم. وتشبعه ذراع الجفرة طيب. بنت أبي زرع فما نعم كمسل شطبة أي سعف النخل سعف النخل تشبعه ذراع الجفرة أي يعني قنوع طيب قبل شوي كان سبحان الله يعني هو مدح وطعن فيه شيخ لا تمدح تمدح حكت عن أبو زرع بعدين بدأ تحكي عن زرع بعدين عن بنت أبو زرع بعدين عن خاله يعني الآن بدأ تمدح الزلمة وتمدح أولاده وتمدح الخادمة نعم. فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها مليان ملء كساء فلان معب ثيابه مليان أيوة وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ما بتلقلق نعم ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا توزع الطعام ولا تملأ بيتنا تعشيشا نعم نظف مزبوط قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض يعني خرج في وكان في ضروع الماشي حليب نعم. يعني خرج في موعد خوف الله الربيع بيكون يعني وكان ماشي في ضروحها حليب أيوة فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين كانت يعني فاتنة هذه المرأة جميلة نعم. فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا نكحة نقول نكحة إذا ضم الشيء إلى نفسه أو إلى شيء آخر منقول نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض يعني ليس المعنى لا نكحت الأشجار إذا التف يعني بعضها على بعض لأنه بعض أهل الكتاب يقول لك شو نكحتها شو نك كلمة عربي معناها موجود عنده مضاجع يا ريت فنكحة كلمة عربي معناها إذا التف الشيء على نفسي أو على شيء آخر عادي يعني اللفظ عادي فيش فيه يعني سائر أدب نعم فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا يعني تزوج فعلي الله أكبر رجلا شريفا شريا أي فرسا عظيما وأخذ خطيا أو خطيا شجاع نعم. وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك أي أعطي أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع يعني أغنى أبو زرع وأحسن أبو زرع أيوة قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع باب المؤانسة نعم تفضل حديثك حدثنا محمد باب ما جاء الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عباده إذا ظل طول الليل نام على كفه الأيمن يقول لك لا على قليل أولها بس حاول أول ما تنام نام على اليمين وحط كفك تحت خدك اليمين وقول الأذكار بعدين إذا حبيت لف مش شرط إذا ظلك طول الليل هيك قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله فقال يوم تجمع عبادك حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ويصنع ذلك ثلاثة مرات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب بن كهيل عن كريب أن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ أي صوت النائم مش شخير في له صوت النائم وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فأذانه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالليل كان إذا عرس بالليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه يعني إذا نام أول الليل كان ينام على جنبه الأيمن حتى يستغرق في النوم أما إذا نام قبيل الفجر يعني قبل الفجر بشيء بسيط ما بينام على شقه الأيمن حتى لا يستغرق في النوم لكن ينام على كوعه كيف إحنا بنكوع حتى يكون يعني منتبه يعني ايوه انه ما يستغرق في النوم فهذا هو المقصود هذا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله يتقبل منكم المجلس كان قصير لانه الوقت كان قصير